قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واعلم أن الشيء الشر والخير بقضاء الله وقدره. تقدم معنا هذا ما يتعلق في مسألة القضاء والقدر، جاء في بعض النسخ التزاوج أو التزويج بقضاء الله وقدره، وهذه الكلمة بعضهم قال لا معنى لها وليس لها ماذا بارك الله فيكم معنى بإدخالها، لأن مسألة الزواج كلها بقضاء الله وقدره، وفي بعض النسخ اعلم أن الشر والخير، الشر والخير، من الذي عنده نسخة فيها التزويج؟ أنت هل موجودة عندك هذه؟ مش موجودة. نعم أنت؟ الشر والخير. نعم صام؟ نعم في بعض النسخ موجود التزويج، التزويج، لكن هذه أصح ما جاء فيها، هذه أصح ما جاء فيها. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أنكر هذا الكلام المعتزلة، قالوا ما كلمه، أمر الأول قالوا ما كلمه، طيب الأمر الثاني قالوا الشجرة هي التي كلمت، الأمر الثالث قالوا لا يستطيع أن يتحمل كلام الله بأذن بشر. انظر أتوا بثلاثة إرادات وإشكالات، قالوا ما كلمه، إنما الذي كلمه هي الشجرة، هي الشجرة الذي أتى إليها، وجد على ذلك أنه بشر كيف سيتحمل كلام الله؟ موسى ما تحمل أن يرى الله، فكيف سيتحمل كلام الله عز وجل؟ فقالوا إذن لم يتحمله مسامعه فأنكروا هذا، ولذلك قال المؤلف من قال غير هذا فقد كفر. قال بعض العلماء أي من أنكر الكلام أي آيات أو الأحاديث التي دلت على ذلك يعتبر كافرا من غير تأويل، وقال بعضهم كفر دون كفر، أراد به كفر دون كفر وليس الكفر الذي يخرج من الملة، يخرج من الملة. طيب قال والإيمان بأن الله كلم موسى، طيب ماذا أول الأشاعرة أو المعتزلة هذه الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، نعم الآية، قالوا كلم الله موسى أي جرحه، عمل له جرح، لأن كلم بمعنى مجروح، كلم بمعنى مجروح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قالوا فمعنى كلمه ربه يعني وكلم الله موسى تكليما بمعنى الجرح. رد عليهم أهل العلم بهذا أن هذا التأويل باطل، والدليل على ذلك قالوا كيف تقولون لهذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. ثانيا أن كلم ليست اسما للجرح، إنما الجرح كلم، الجرح كلم، ومصدرها ليس تكليما إنما مصدرها كلم أو كلما، فكيف تقولون أن تكليم مصدر جرح كلمة، وإنما يقال وكلم الله موسى كلم أو كلما، هذا هو الصواب يا من تدعون أنكم تفهمون النصوص باللغة العربية، وإنما كلم الله موسى تكليما، المصدر تكليم ما يكون إلا بكلام مخاطب مفهوم ملفوظ يسمعه السامع، وأما ما تقولونه أنه كلم بمعنى كلم أي جرح هذا كلام باطل، وكما قال بعضهم ومن عجمة أوتوا، ومن العجمة أوتوا أي أن هؤلاء أصحاب البدع، من العجمة أي أن دخلتهم العجمة، ما يعرفون اللغة العربية، ما يعرفون اللغة العربية. استوى قالوا بمعنى استولى، استوى قالوا بمعنى استولى، ليس موجود لا في كلام العرب ولا في شعراء الجاهلية ولا أيضا في كلام لغة العرب بنفسها، أن استوى بمعنى استولى، أن استوى بمعنى استولى. والأمثلة على ذلك كثير، الأمثلة على ذلك كثير. نعم. قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، رد على من يقول الشجرة، قالوا الشجرة هي التي خاطبت، بعضهم قال كلم جرحا، بعضهم قال الشجرة هي التي كلمت. طيب، قال لهم العلماء، علماء أهل السنة، وهل الشجرة يجوز لها أن تقول أنا ربك الأعلى، أو أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ فبهت هؤلاء، ما استطاعوا أن يجوبوا، لأن ماذا قال الله عز وجل؟ فلما رأى موسى النار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي. فمن الذي نادى؟ الله عز وجل. وفي آية من جانب الشجرة هم يقولون هي الشجرة، فماذا قال؟ أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قالوا وهل يجوز للشجرة أن تقول أنا ربك الأعلى؟ هل يجوز لها أن تقول أنا ربك؟ فسكتوا ولم يستطيعوا يجيبون. ولذلك قال المؤلف وقع في مسامعه منه، أي من الله لا من غيره، كما يدعي المعتزلة أن الشجرة هي التي خاطبت موسى. كلام فاضي، ما عندهم أدلة يستندون عليها، إنما يستندون على زبالة أذهانهم. قال فمن قال غير هذا فقد كفر، أن من أنكر أن موسى كليم الله كفر. ولذلك كفروا الجعد بن درهم وبشر المريسي الذين يقولون أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما، والقصة المشهورة في تضحية خالد القشري للجعد بن درهم على أنها لا تصح لكن مشهورة في كتب العقيدة. قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطرب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وهذه الفقرة من الفقرات التي نقلها بعض العلماء عن المصنف، فنقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بغية المرتاد، ليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله، سيأتي معنا فقرات ما ذكره المؤلف. قال والعقل مولود، رد على الفلاسفة، قالوا العقل خالق، الفلاسفة يقولون العقل هو الخالق وليس هو مخلوق، فهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون العقل هو الخالق. طيب ماذا تريدون بعد هذه الكلمة؟ قلتم أن العقل خالق، ماذا تريدون بعدها؟ يقولون أن العقل هو الذي يؤخذ منه الاستنباط، أدلة الأحكام، أدلة الصفات، كل شيء نأخذه من العقل. لماذا؟ لأنه هو الخالق. انظر على قول باطل، والحديث الذي جاء أن العقل أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل وأدبر، هذا الحديث موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك صاحب كشف الخفاء أن هذه من الأحاديث الكذب على الله وعلى رسوله، أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. فهذا هو، فالعقل مولود، رد على من يقول أن العقل خالق. قال أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، وهنا مسألة وهي أين العقل؟ اختلف العلماء في أين العقل، قال بعضهم في القلب، أم لهم قلوب لا يعقلون بها، إذن العقل في القلب، فقال الله عز وجل أم لهم قلوب لا يعقلون بها، وقال بعضهم في الدماغ، وقال بعضهم في الدماغ العقل، وله تأثير بالقلب والأعضاء كاملة. وقال بعضهم العقل في القلب وآلة العقل الدماغ، أي بينهما ارتباط، بينهما ارتباط. وهؤلاء الذين قالوا العقل هو في القلب وآلته الدماغ اختلفوا أين الدماغ، هل هنا هل هنا هل هنا، لأنكم تعرفون يا أخوان في جمجمة الإنسان يعني ثلاثة أو أربع أشياء، ما عرفوا أين الدماغ الذي يحدد. الآن مع تقدم الطب عرفوا أين الدماغ، فالذي يظهر والله أعلم أن العقل في القلب وآلة العقل الدماغ، وآلة العقل الدماغ، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. بينهما ارتباط، ما الدليل على ذلك؟ الآية القرآنية، أم لهم قلوب لا يعقلون بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب ما كيف شاء. إذن العقل في القلب، لأن الأصل في ماذا؟ في هذا الإنسان، إما أن يزيغ وإما أن يستقيم. وأيضا قال قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مبغى إن صلحت صلح سائر الجسد. كيف سيكون سائر الجسد سيصلح بما يسمونه مضخة دموية؟ وزد على ذلك أيضا عرفا كما يقال حسا أن الإنسان إذا خاف ارتجف قلبه أم لا، أو قد تصيب السكتة القلبية. لماذا ما يسكت دماغه؟ لماذا لا يشعر بألم في الدماغ حينما يتوتر ويشعر بالخوف ويشعر بالكذا؟ قالوا القلب هو الذي يتأثر. إذن معنى ذلك أن القلب هو العقل، عقل الإنسان. فإذا فكر بشيء رأيته ينبض بشدة، وإذا رأيته هادئا فالقلب هادئ، فهذه أيضا تدل على أن العقل في القلب. طيب المسألة الثالثة وهي هل العقل مناط التكليف؟ الجواب نعم، لإجماع أهل العلم أن العقل مناط التكليف، أي إذا وجد العقل وجد التكليف، إذا أزيل العقل أزيل التكليف، ليس هناك تكليف. واضح الآن؟ المسألة الرابعة هل العقل له أن يستحسن وأن يستقبح؟ هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها، والخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. والصحيح يستقبح ما قبحه الشرع، هذه العقول السليمة، ويستحسن ما استحسنه الشرع. لماذا أتوا بهذه المقولة؟ أرادوا بها شرا، وهو أنه إذا استقبح شيء ما قبله ردوه، وإذا استحسن شيء قبلوه. فأتوا بهذه المقولة أن العقل هل يستحسن أو يستقبح، فيقال الصواب أنه يستحسن ما جاء به الشرع ويستقبح ما خالف به الشرع. وأيضا الطباع السليمة تخالف ماذا؟ تخالف ما يخالف الفطرة السليمة. قال أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. الناس يتفاوتون في العقول، هذا ذكي هذا بليد، هذا نص بنص، يعني لا ليس بالذكي ولا بالبليد، والذكاء يتفاوت والبلادة تتفاوت. نعم هناك بلادة مع سلامة العقل، وهناك بلادة مع نصف العقل، وهناك بلادة بلا عقل، بما يسمى بمرض البلادة المنغولية. هذه البلادة المنغولية ترى أشكالهم واحدة، ينقسم مرضهم إلى قسمين، قسم يزول فيه العقل، وقسم يكون عقله موجود يفهم، وهذا يعامل معاملة الصبي. واضح الآن؟ وهناك بليد عنده عقل لكن بليد ما يفهم، فهذا ليس فيه هذا المرض الذي يسمى بالبلادة المنغولية. فالذكاء، الذكاء أيضا أقسام، ذكاء فطنة وذكاء حقد، يعني تحديق، حذق حذق، نعم ليس حقد عفوا، وذكاء مكتسب. نعم فهناك من هو ذكي فطن، ومن هناك من هو ذكي حاذق، وهناك من هو ذكي مكتسب، أي يكتسب من هذه الأمور. فذكاء الفطنة أعلى، لماذا؟ لأنه يتفطن الأمور ويعيها وكأنه يعايشها، ولا والحذق أي إذا أراد أن يميز، إذا أراد أن يميز. وأما المكتسب فيحاول من هنا ومن هنا حتى يكون ذكي، حتى يكون ذكيا معه عقله يستخدمه في أمور حتى يصل إلى ما هو يريد. كل هذا فلسفة، هذا فلسفة. قال ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. نعم، فإن كان خفيف العقل يعامل معاملة الصبي، وإن كان كامل العقل يعامل معاملة المكلف. وليس العقل باكتساب كما يدعي الأشاعرة والماتريدية، أن العقل يأتي بالاكتساب، يعني ليس العقل موجود وإنما يأتي بالاكتساب، أي ليس معك عقل، يخلق الإنسان وليس له عقل، فيأتيه عقله باكتسابه، فيأتي عقله باكتسابه. قال لهم بعض العلماء ألا ترى الصبي يخرج من بطن أمه، من الذي قال له أن هذا ثديها فارتضعه؟ حينما تقول العقل سيكتسب، من الذي قال له ذلك؟ من الذي قال له ابكي فيبكي بكاء حتى يأكل طعاما؟ من الذي قال له؟ واضح الآن. فحينما يقولون بلا عقل، وأيضا إذا شعر الطفل بحرارة شيء أبعد يده، كيف أبعد يده؟ ما الذي جعله يبعد يده؟ إذا كان بلا عقل سيضعها حتى يحترق. حتى الحيوانات يقولون بلا عقل، هذا ليس بصواب، الحيوانات لها عقول. ما الفرق بينه وبين الإنسان؟ النطق، النطق بينها وبين الإنسان، أما لها عقل. اجب حمار ضعه في نار سيدخل، حمار سيدخل ما سيدخل، بقرة شاة، أو ارمي به في على جبل ما سيركب. فلا تظن أن عقلك مثل عقله وعقل الذرة والحشرة مثل عقل، فالعقول تتفاوت. أما من يقول لها البهائم ليس لها عقل، هذا ليس بصواب، بهائم لها عقل لكن عقولها لا كعقول غيرها من المخلوقات. فالمؤلف يقول والناس يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تعالى، من الله تبارك وتعالى. قال واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدل منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذا المسألة متعلقة بمسألة القدر، متعلقة بمسألة القدر، وقد تكلمنا عليها. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. نعم، النصيحة عامة، سواء كان لأولياء الأمور وللمسلمين عامة ولكتاب الله خاصة وكلهم. قال برهم وفاجرهم في أمر الدين، الواجب عليك أن تنصح الناس بأمر الدين. فأنت حينما تعرض للناس النصيحة، من قبلها قبلها ومن لم يقبلها لم يقبلها، أهم شيء أنك توجه النصيحة للناس، تبين لهم أمور دينهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال فمن كتم فقد غش المسلمين. نعم، لا تكتم، ترى أن هذا حرام تسكت على الناس، ما تخبرهم، بل اخبرهم هذا حرام هذا حلال. وأما إذا كتمت فأنت غاش في دينك. قال ومن غش المسلمين فقد غش الدين. بعض الناس يظن أن مسألة الغش مقتصرة بالبيع والشراء، أي عام بالدين، بالبيع والشراء، بالمعاملات، حتى معاملتك مع أولادك ومع امرأتك ومع أقاربك ومع والديك، كل هذا يعتبر غش إن كنت جائرا فيها ولم تجعل النصيحة. إنما النصيحة عام تكون بكل شيء، وإذا غششت فأيضا الغش يكون عاما. قال ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم، كيف هذا؟ لأن من قال هذا هو السنة فهو غاش، وهي ليست سنة، يقول هذه من السنة وهذه ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس كما يقول، فهذا يعتبر كاذب وغشاش في دينه. وما أكثر الغشاشين اليوم في زماننا، فالأصحاب البدع والأهواء هم غشاشون، أصحاب الحزبيات، أصحاب الأهواء والبدع، كل هؤلاء غشاشون لدينهم. لماذا؟ لأنهم يدعون أمور من الدين وهي ليست من الدين. أتظنونهم لا يفهمون؟ لا، بل يفهمون. إنه الهوى، إنه الهوى وقلة العلم أو عدم العلم هو الذي جر بهم إلى أن قالوا هذه الكلمات. وكما قال الحسن البصري: سبب الفتن اثنان، الجاهل وصاحب الهوى. فأنت إذا رأيت فتنة تظهر في الساحة، انظر من أصحابها، من الذي يؤجج نارها؟ إما صاحب هوى نعوذ بالله، وإما صاحب جهل ما يعرف كوعه من بوعه كما يقال. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا ضلت العقول فليس لها حد معقول. إذا ضلت العقول دخل الضلالة، دخل الهوى، والله سيرتكب الحماقات ويرتكب الحماقات تلو الأخرى، حتى أن بعضهم يقول هذا مجنون، أو أصابه جنان، أو لعله فيه مس، أو كذا. أبالله عليك من يفعل هذا؟ فهكذا لما ناقش ابن تيمية الرازي، الفخر الرازي المعتزلي الذي اتهم بالردة، قال: إذا دخلت الهوى العقول فليس لها حد معقول. فهكذا عباد الله، فلما يدخل الهوى لصاحب الهوى فيكون في ذلك ليس حد معقول تستطيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.